بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. هنا من إما أن تكون شرطية، يعني باب من تبرك بشجرة أو حجر وجواب الشرط محذوف تقديره فقد أشرك، أو تكون من هنا موصولة، يعني باب بيان أن من تبرك بشجرة أو حجر فقد أشرك. والبركة هي النماء والزيادة، ولا تكون في قليل إلا كثرته، ولا في كثير إلا نفعته. والبركة تنقسم إلى قسمين، إما من الله عز وجل، وإما بركة من المخلوقين أو في المخلوقين. والله عز وجل هو المبارك، كما قال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقال: تبارك الذي بيده الملك، وقال: تبارك الذي إن شاء جعلك خيرا من ذلك. يعني تعاظم وبلغ النهاية في البركة سبحانه، فأسماؤه وصفاته وأفعاله مباركة، وكلامه جل وعلا وهو من صفاته مبارك، كما قال جل وعلا: كتاب نزلناه إليك مبارك. فالبركة من الله، والمسلم يقول: والشر ليس إليك سبحانه. وكلمة تبارك لا يجوز إطلاقها إلا على الله سبحانه، لأنها لم تطلق إلا عليه، يعني تعاظم وبلغ الغاية في البركة، للآيات الثلاث السابقة، ولم ترد تبارك إلا في حق الله. ومن هنا تعرف أن كلمة بعض الناس كلك بركة خطأ، فالإنسان فيه شر، كما قال مسلم: أعوذ بك من شر نفسي، وفي خطبة الحاجة: ونعوذ بك من شرور أنفسنا. فقولك كلك بركة لا يصح، ولكن فيك بركة، أو هذا من بركاتك لا بأس. أما أن تقول كلك مبارك ما يجوز، أو تقول تباركت علينا بالزيارة كذلك ما يجوز، لأن كلمة تبارك لا تطلق إلا في حق الله. فهذا القسم الأول، إما من الله أو من المخلوق. ومن المخلوق، البركة في المخلوق تنقسم إلى قسمين، إما من البشر أو غير البشر. وإذا كانت من البشر تنقسم إلى قسمين، إما من الأنبياء أو غير الأنبياء. والأنبياء لا بأس في حياتهم، بشرط أن يكون في حياتهم، لا بأس أن يتبرك بذواتهم، مثل كما كان الصحابة يتسابقون إلى شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما في حديث أم سلمة كانت في صحيح مسلم، كانت تأخذ عرق النبي صلى الله عليه وسلم وتضعه، تجمعه من النطع وتضعه في طيب لها. وأما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتبرك به، ولا يجوز أن يتبرك به، وإنما البركة بعد وفاته في اتباعه والاقتداء به. وغير الأنبياء لا يجوز التبرك، القسم الثاني غير الأنبياء، وغير الأنبياء لا يجوز التبرك بذواتهم كالعلماء والصالحين والعباد ونحو ذلك، ولا بثيابهم ولا بملابسهم، وإنما تطلب البركة بالجلوس معهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، ففي مجالستهم بركة. فهذا هو القسم الأول، تبرك بالبشر، وينقسم لقسمين كما سبق، بالأنبياء، والأنبياء ينقسم لقسمين، إما في حياتهم أو بعد مماتهم. ومن التبرك تبرك بغير الأنبياء، وسبق لكم لا يتبرك بغير الأنبياء إلا في مجالستهم. القسم الثاني من القسم من التبرك بالمخلوقين، تبرك المخلوقين قلنا بالأنبياء والصالحين، والقسم الثاني من التبرك بغير البشر، القسم لو قلنا البشر، القسم الثاني بغير البشر، وهو ينقسم إلى أقسام: تطلب البركة إما في الأمكنة مثل البيت الحرام، ومثل بلد الشام كما قال عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليا من الحرام إلى المشرق الذي باركنا حوله وأورثنا القوم الذي كانوا يستضعفون مشارق الأرض والمغرب التي باركنا فيها. ففيها بركة في بعض الأماكن بركة مثل بلاد الشام ومثل المسجد الحرام. فالقسم الثاني بركة في الأزمنة مثل شهر رمضان مبارك. والقسم الثالث بركة في الأطعمة مثل الحبة السوداء ومثل العجوة مباركة وفيها شفاء. والقسم الذي يليه بركة في بعض المشروبات مثل زمزم كما قال عليه الصلاة والسلام إنها مباركة, يعني في زمزم في صحيح مسلم قال إنها مباركة. فهذه البركة في هذه الأمور. ولذلك قال باب من تبرك بشجرة أو حجر. فالتبرك الممنوع التبرك بالجمادات كما ساق المصنف مثل تبرك بشجرة بحجرة بحجر بأصنام بأتربة ونحو ذلك, فإنه لا يجوز طلب البركة منها ولا العكوف عندها. ويجب أن يعلم المسلم أن وسائل الشرك ثلاثة: التبرك والعكوف والتعظيم. هذه وسائل الشرك الثلاثة, وهي من أعظم مداخل الشرك. التبرك يعني تأتي عند شخص أو في مكان ترجو منه البركة وهو لا يشرع فيه كالشجر والحجر الأول التبرك, الثاني التعظيم فتعظمه في نفسك وتراه شيئا عظيما, والأمر الثالث العكوف يعني المكث عنده مثل يأتي شخص إلى شجرة ويجلس عندها. لماذا تجلس؟ قال تعظيما لها وأرجو منها البركة. نقول هذا وسيلة من وسائل الشرك. فإذا طلب التبرك فإذا العكوف وسيلة, فإذا طلب التبرك منها فهذا شرك لأنه تبرك غير مأذون فيه. قال باب من تبرك بشجرة وحجر مثل الشجرة حجر ونحوهما من الأتربة والأصنام والأوثان ونحو ذلك. يعني من أتى إلى شجرة ويتمسح بها ويرجو نفعها وضرها هذا نوع من أنواع الشرك الأكبر والعياذ بالله. واستدل المصنف في أن طلب البركة فيما لم يشرع فيه وهو التبرك الممنوع شرك بآية وحديث. الآية الأولى قالوا قول تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. فقوله عز وجل أفرأيتم اللات والعزى هذا استفهام إنكار, هل رأيتموها؟ ما تنفع, أنتم رأيتموها ما تنفع ولا تضر. أفرأيتم اللات, اللات الطائف, كان رجل يلت السويق يعني يخلط السويق السويق الحجاج فيأكلون منه, فلما مات عكف على قبره. أفرأيتم اللات والعزى, العزى صنم, العزى شجرة بين مكة وبين الطائف. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى, مناة عند قديد بين مكة والمدينة. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى, يعني فعلتم هذه الأمور وجعلتم الله لها الملائكة الإناث ولكم الذكر في زعمكم هذه الأصنام, تلك إذن قسمة ضيزة, قسمة غير عادلة وغير صحيحة بل باطلة. إن هي إلا أسماء سميتم وأنتم وباءكم ما أنزل الله بهم سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فدل على أن فالشاهد من الآية أن المشركين تبركوا بالشجر العزى وتبركوا بالأحجار وهي الأصنام اللات أفرأيتم اللات والمنات. في الآية فيها تبركم بشجر وبحجر، فطلبوا البركة من تلك الأوثان فوقعوا في الشرك، فدل على أن من تبرك بالشجر ونحوه فإنه شرك أكبر والعياذ بالله. ثم بعد ذلك ذكر حديث أبي واقد، قال عن أبي واقد الليث رضي الله عنه عن أبي واقد قال كنا مع المسلم في حنين ونحن حدثاء عهد بشرك. كنا مع المسلم في حنين، حنين شرق مكة والآن تسمى الشرائع، كنا مع المسلم في حنين في غزوة حنين، ونحن حدثاء عهد بشرك أو بكفر، يعني الآن في أسلموا حديثا، فلما أسلموا مروا بذات أنواط بشجرة يقال لها ذات أنواط. كنا مع المسلم في حنين ونحن حدثاء عهد بكفر ولمشركين سدرة يعكفون عندها. شوف العكوف، العكوف هو المكث. فإذا قيل ما هو الدليل على أن العكوف عبادة حتى تجعلونه شركا، لأن لا نقول أن هذا شرك له إلا إذا كان عبادة، فالدليل كما قال سبحانه ولا تباشرهن وأنتم عاكفون مساجد، فالعكوف في المسجد واللبث فيه والبقاء فيه عبادة، فدل على أن اللبث عند الأصنام والأشجار والأحجار لطلب البركة عبادة، وإذا كان عبادة فهو شرك. فمر الصحابة رضي الله عنهم وكان من أسلم مسلمة الفتح حدثاء عهد بكفر والمشركين سدرة يعكفون عندها، يجلسون عندها، سدرة نوع من نوع الشجر، وينطون بها أسلحتهم، يعني يأخذون السلاح ويعلقونها، ينطون يعلقون. لماذا يعلقونها؟ طلبا للبركة، لتكون أسلحتهم قوية ومسددة في زعمهم. فلما رأى الصحابة ممن هو من حديث الإسلام قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، يعني يا رسول الله شرع لنا ودلنا على شجرة نتبرك بها كما أن المشركين يتبركون بشجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، أي الطرق. فدل على لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة كبر استعظاما لهذا الشأن، وهو أمر عظيم، طلبوا أمرا شركيا. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فدل على أن المشركين وإن تنوعت أمكنتهم أو أزمنتهم فإن شركهم لا يكاد يختلف عن الآخر. فبين موسى وبين من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم زمنا متطاولا، لكن طريقة الشرك وتعلق القلب بغير الله ممن تعلق به واحدة، والشيطان يسعى بكل طريق ليقع العبد في الشرك. قلتم والذي نفسي بيده، فالنبي صلى الله عليه وسلم استعظاما لهذا الشأن كبر لأنه سمع أمرا شركيا، واستعظاما لهذا الأمر أيضا حلف، قال قلتم والذي نفسي بيده، والذي نفس البشر جميعا، والذي نفس والذي نفوس البشر، ونفس النبي صلى الله عليه وسلم بيده يستطيع أن ينزعها في لحظة هو الله، يعني فإذا قال والذي نفسي بيده يعني والله، هذا معنى الذي نفسي بيده، يعني هو الذي قادر على نزع روحي. قلتم كما قالت بني إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون، فدل على أن المشرك جاهل لا شك، بل هو أجهل الجاهلين حتى لو كانت عنده معرفة في علوم شتى وثقافات واسعة، لكن من لم يعرف التوحيد فهو الجاهل. لتركبن سنن من كان قبلكم، سنن أو سنن، إما سنن يعني طرق، سنن واحد الطريقة. لتركبن سنن من كان قبلكم، حذف القذة بالقذة، يا قذة يعني هذا السهم لابد أن يوضع له ريش، الريش الأيمن مساوي للأيسر لئلا يميل السهم إذا أطلق. فكما أن هذا السهم بينه وبين رأسه مثلا ثلاثة أصابع لابد أن يكون في الجهة اليمنى ثلاثة أصابع، فكما أن فالأمة المحمدية تتابع، بعضها يتابع ممن لم يهتدي يتابع، أو ممن كان فيها في أمور الفسق يتابع سنن اليهود والنصارى كما يفعلون تماما. والحديث رواه الترمذي وصح. وقوله لما طلب موسى ولما طلب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم السدرة والشجر، استشكل هذا على بعض الناس فقالوا هل هذا شرك أو غير شرك. الشيخ محمد الوهاب رحمه الله في كشفات في الشبهة التاسعة قال طلبوا ولو فعلوا لوقعوا في الشرك، فهم طلبوا فلما طلبوا وقعوا في الشرك الأصغر، ولو استمروا لوقعوا في الشرك الأكبر. تمام، هذه درء الشبهة. فلو قال شخص طلب هذا الرجل الشرك فهل يكفر أو ما يكفر؟ الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله قال من وقع في الشرك ثم نبه فعاد من ساعته لا يقع، لا نقول أنه وقع في الشرك إذا نبه، وقع في الشرك لكن عاد، فما نقول إنه استمر في الشرك. واضح؟ فهنا طلبهم يعني طلب بني إسرائيل وطلب الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم مجرد الطلب وقع في الشرك الأصغر، فنبهوا فعادوا، ولو استمروا في الطلب وفي الفعل فإنهم يقعون في الشرك الأكبر. فدل هذا الحديث لحديث أبي وقد الليثي أن من تبرك بشجرة يعني عكف عندها ويطلب ما فيها من البركة وما فيها من الخير فهو نوع من أنواع الشرك. فإذا قيل ما هو الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم هذا الفعل وكبر وحلف أن هذا نفس فعل بني إسرائيل الذي وقعوا فيه في الكفر، والنبي والله عز وجل وصفهم بأنهم جهال، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما فيه وباطل ما كانوا يعملون. فدل على أن التبرك بالشجر أو الحجر من البطلان ومن الشرك الأكبر. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا وصحبه أجمعين.